الآن يوجد ناس ركبوا رؤوسهم وخالفوا أقوال السلف وأقوال الأئمة، فجوزوا شيئا ما يعرفه العلماء قاطبة، وهو ما يسمى اليوم بالخروج على الحكام. نحن عندنا خروج جائز وخروج غير جائز، وهذا منصوص في السنة، ولا نريد أن ندخل في هذا البحث، وبخاصة والوقت قد ضاق. لكن أريد أن أقول، هل تقول أنت أخطأ الصحابة وأصبت أنت؟ ما يقال ما بد من واحد، أنت ستقول عمر، هذا فهم منك، لأن هذا أنا كما قلت آنفا، تعليم عمر هو كما أنا أعلم الناس اليوم، وقد قرأت صفة الصلاة، أنا أعلم الناس ما علمهم الرسول، وعمر الخطاب هو سلفنا في هذا التعليم، فعمر الخطاب ما زاد شيئا على ما علمه الرسول، هذا واجب كل مسلم إلى يوم القيامة، وأنا منهم، وأنا لا أخالف الصحابة ولا أخالف الرسول، لكني أستعين بفهم الصحابة على فهم ما علمه الرسول مباشرة. فأنت الآن أحد رجلين، إما أن تقول أصبت أنت وأخطأ الصحابة، أو أن تقول وهذه الحقيقة أخطأت أنا، يعني أنت، وأصاب الصحابة، وحينئذ لا مناص من الأمرين. وإن أصررت، وأرجو ألا تصر على موقفك، فمعناها أقل ما يقال يا أستاذ أنك في حيصة بيصة، أنت محتار، أنت بتقول أنك سلفي لكن ما لك سلفي، أنت سلفي نظريا لكن لست سلفيا عمليا، كما قلت آنفا وصف صاحبنا هذا اللي ماشي هناك الآن، أنه يبلغ صاحبنا الخطيب، خطيبنا اليوم كان سلفيا ولكن خطبته خلفية. فالآن أنت أرجو أنك تكون سلفي، لكن في هذه المسألة لست على منهج السلف الصالح، لأنك تخطئ الصحابة، كنت من قبله لأنك ما عندك علم، وإلا مباشرة تخطئ الصحابة، لا، كنت تظن من قبل أن هذا اجتهاد ابن مسعود مهضومة، صحابي واحد له رأي له اجتهاد، لكن والله عندي مش مهضوم من هذا الإنسان وفي هذا المقام بصورة خاصة، علمه الرسول التشهد كف. هذا يا أخواننا، الوصف هذا له معناه النفسي العاطفي الشديد. الله أكبر، المشايخ اليوم استولوا على قلوب المريدين بالتعبير الصوفي، بتلاقي المريد يخطو وراء الشيخ حذف القذة بالقذة تماما. أنا وقع لي قصة بالمناسبة، بيقولوا إنه العلم في جاف شوي، خلينا نبلها شوي يعني نخلص من الجفاف. دخلت المسجد هناك في دمشق، عندنا في بعض المساجد توضع أخشاب لوضع نعال، مو مثل هون عند الباب، في صدر القبلة أخشاب هيك توضع النعال، فأنا وضعت النعل هيك بالطول مثلا، قبلة هيك وضعته هيك، شيخ جالس هنا قال لي يا فلان لا تضع نعلك هيك، ضعه هيك، بمعنى مثلا شنو بدنا نصورها بالعرض، يعني من الشرق إلى الغرب، لأنه هيك في قباحة شوي، يعني النعل الموجه. قلت له ليش يا أستاذ؟ قال هيك شيخي. الله أكبر، يا ترى نحن نقتدي بسلفنا هذا الاقتداء مع الأسف. فأنا أريد من معشر إخواننا السلفيين، أما إذا كنتم لستم معنا في المنهج انه السلف الصالح على رأسنا، واني افهم منا، وهم سبيلهم هو الذي ذكره الله عز وجل في الآية السابقة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، اذا ما كنتم معنا لا سمح الله هاي بتضرها محاضرات ومحاضرات ومحاضرات، لكني أظن إن شاء الله أننا كلنا على كلمة واحدة سواء، أن نتبع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما أن نتجرع على مقام الصحابة بل الصحابي وفي مثل هذه المسألة، هذا في الواقع كما قلت إما مخالف للقاعدة جذريا أو فرعيا، ونسأل الله الهداية لنا. قاعدة مشهورة معروفة وهي من حفظ حجة على من لم يحفظ. بسم الله. وهذه واضحة هنا جدا، ابن مسعود حفظ. أضيق على الحلاوة. عفوا، أنا أريد أن أضيف شيء. في شيء يقول عنه العلماء أنه هذا توقيفي. توقيفي، تسمع هذه الكلمة؟ جميل. شو معنى توقيفي؟ يعني الصحابة ما فعلوا شيئا من مثل هذه العبادات إلا بتوقيف من الرسول، ولكن هذا التوقيف نص ما ورد إلينا، هون العبرة الآن، الشيء توقيفي نص ما ورد إلينا، وهذا يصلنا بموضوع قول الصحابي، هل هو حجة ولا لا؟ قوله مش فعله الآن. قول الصحابي يكون حجة تارة ولا يكون حجة تارة أخرى. إذا كان كلام الصحابي يتعلم في الغيبيات أولا، وليس في الغيبيات التي يمكن أن تكون من الإسرائيليات، حينئذ يقال هذا موقوف في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه لا يقال بمجرد الرأي، لا يقال بمجرد الاجتهاد. تبارك الله فيك، هذا توقيفي. يعني ابن مسعود هنا ما تصرف من عند نفسه، وإنما كان فهم بطريقة أو بأخرى، كما يفهم العلماء لما يقولون هذا أمر توقيفي من الرسول عليه السلام. وين الأمر التوقيفي؟ هم نقلوا إلينا ما فهموه وانتهى الموضوع. ويقرب إليكم هذه المسألة، هناك أحاديث توضع في عنوان المناهي، نهى رسول الله عن كذا ونهى رسول الله عن كذا ونهى عن كذا بالمئات. وين نص الرسول؟ هذا ليس نص الرسول، صح ولا لا؟ طيب، هل نتبع هذه المناهي؟ لا شك أننا نتبعها. طيب، بس هذا مو كلام الرسول، هذا ما فهمه الصحابي من الرسول. فسبحان الله، أنا أقول لك الآن قول ابن مسعود في التشهد فلما مات قلنا السلام على النبي، هذا ما فهمه ابن مسعود. فإن رجعت وقلت اجتهد، هل اجتهد الصحابة أيضا كلهم؟ ستقول أخطأ من رواه. وهذا نعم سبق الجواب. أنا أقول سبق الجواب وكررته، ابن عمر، عفوا، عمر بن الخطاب، أنا مثله. أنا الآن إذا رويت الحديث عن الرسول كيف أرويه؟ كما قال. بس يا أخي كما قال، هل تظن في عمر أن يفعل خلاف ما يفعل الألباني؟ إذا لا حجة فيما إذا روى الألباني حديث عن الرسول هكذا علم الرسول، لا حجة في هذا إذا جاءتنا حجة أخرى. فعمر بن الخطاب روى ما روى كل أئمة المسلمين، كل الصحابة، وذكرت أنا آنفا حديث رواه ابن مسعود رواه ابن عمر رواه عائشة وعمر وإلى آخره. هؤلاء يعني القضية لها شعبتان أو فرعان، فرع يتعلق بالرواية وفرع يتعلق بالدراية. فعمر بن الخطاب علم الناس ما سمعه من الرسول عليه السلام، وأنا أعلم الناس ما تعلمناه ممن نقلوا إلينا الحديث، أن الرسول قال لابن مسعود: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن هنا يرد شيء ممكن أن يقال ما سمعته آنفا، وممكن أن لا يقال ما سمعته آنفا، لكن المهم نحن الآن عندنا علم بشيء زائد عن تعليم الرسول اللي نحن نعلمه الناس، وهذا الذي علمه عمر الناس كافة. عندنا شيء زائد، ما موقفنا من هذا الشيء الزائد؟ ما أدري إذا كان المسألة أيضا، هل يصعب عليك أن تعقل أن عمر بن الخطاب نفسه ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ ها؟ إيش نعم؟ إيش نعم يعني؟ ما فهمت. طيب أليس هذا مخالف للقرآن؟ حتى عني سامحك الله، سامحك الله. طيب هذه المخالفة أيما أشد بارك الله فيك؟ أكون يعلم الناس التشهد كما الرسول علم الناس، هذه أشد مخالفة، ولا مخالفته للقرآن أيما أشد؟ فلماذا أنت بقى تهتم بالشديد وهو ليس بالشديد ولا تهتم بالأشد؟ إذا جاز هذا جاز ذاك، مع ذلك التام ما بينهما. نحن ما نقول عن عمر في تعليم التشهد إلا أنه أصاب السنة، لكننا نقول في منعه من التمتع أخطأ السنة، لكن هو مأجور، هذا مو إشكال، لكنه أخطأ السنة. وماذا تقول هو يمنع من التيمم، من تيمم المسافر إذا لم يجد الماء؟ هل تعقل هذا؟ ها؟ أحسن، أحسن، جزاك الله خير، هذا ثابت في صحيح البخاري. المهم بارك الله فيك، نحن يجب أن نجعل تعصبنا لمنهجنا كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح، مش فرد. الفرد قد يخطئ، قد يصيب إلى آخره، لكن أنا أقول هنا باختصار الآن ومعذرة من الشيخ عبد الرحيم مرة أخرى، أنا لا أعقل أبدا أن ابن مسعود لو كان وحده يخالف تعليم الرسول إياه مباشرة، وهو يؤاخذ المعلمين منه على الحرف الواحد، هذا لا أعقله أبدا. لكن أشد ما يكون بعدا عن العقل وعن الذوق وعن كل شيء، أن الصحابة قالوا فلما مات قلنا السلام على النبي. الله المستعان. هاي تفكهنا وجزاك الله خير. يلا بسم الله. يلا غيروا جواب.